تسمى هذه مكاتبة، والعبد يشتغل يعطي للسيد جزء من المال حتى إذا تمت 3 سنوات يصبح هذا العبد. فلو كاتب العبد تلغى الوصية ولا ما تلغى؟ قال في وجهين، الصحيح أنها تلغى الوصية، ما تلغى الوصية. لما؟ لأن المكاتبة قريبة من البيع، أشبه ما تكون من البيع، ويدل على أن الموصي لا رغبة له في هذه الوصية. هذا الوجه هو الصحيح. وفي وجه آخر صحة الوصية، قال لو كاتبهم الوصية صحيحة، لأن المكاتب رقيق طالما بقي عليه درهم. لو مضت 3 سنوات وعجز أن يسدد المبلغ رجع بالرق مرة ثانية. والتدبير كذلك، مثل الكتاب التدبير أن يقول زيد فلان عبدي حر بعد موتي، إن مت فهو حر، يسمى تدبير. دبر عبده بمعنى أنه يعتقه يكون عتيقا بعد الموت، أنه يعتقه بعد الموت، يسمى التدبير. فلو دبره قال يسمى الوجهين، أمسكها وعدم الرجوع في الوصية وعدم هذان. ذكر هاتين المسألتين لأنها ليست فتونة، لما كانت تحتمل الرجوع عدم الرجوع جعلها في نص أو في أحد الوصية. قال أنا ما وصيت. قالوا لا وصيت وثبت. قال اكتمل. صحيح انها ضبط، لانه يدل على ان الموصي لا رغبة له في الوصية. اكتمل انه نسيان، هذا الحق لا يجوز الا بتغييره. واذا قال هذه فيها وجهان، هذه مسائل كون يدبر او يكاتب قد لا تكون موجودة عندنا في هذا العصر، لكن جهدان الوصية وبيعها هذا موجود. يوصي بشيء ثم يخطر له ان يبيعه، جاز له ذلك في مدة حياته، له ان يغير الوصية ويرجع فيها. لكن بعودها قد يكون احيانا يطلع الانسان يقول انا ما وصيت ثم يموت. كان يحتمل ان الوصية تلغو، ويحتمل انها لا تلغو، ليس رجوعا في الوصية. نعم شكرا. ما بعد التدبير والوصية استفاد كلهم بعد الموت، الأجر الأعظم يا شيخ، العتق ولا الوصية؟ كيف العتق والوصية؟ التدبير، التدبير ينفذ بعد الموت، الوصية تنفذ بعد الموت، الاثنين في وقت واحد. لا تدبير أفضل، تدبير أفضل، تدبير أفضل، تدبير أفضل، تدبير أفضل، تدبير أفضل، تدبير أفضل، تدبير أفضل، تدبير أفضل، تدبير أفضل، وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه، أو انهدمت الدار وزال اسمها، فقال القاضي هو رجول. وذكر أبو الخطاب فيه وجهين. أخر لو الوصية خلطها بشيء آخر فأصبحت لا تتميز، أصبحت لا تتميز. إما أن تغير اسمها، الدقيق خبزه فأصبح خبزا، أو صار بخمسة أكياس دقيق لبعض الجيران، الوصية تنفذ بعد الموت. في حياته أخذ الدقيق وجعله خبزا، تغيرت الموصى منه، تغير وتغييره يعتبر رجوع، كأنه رجع عن الوصية، يعتبر أن الموصي رجع عن الوصية. أيما شيء وصى به ثم غيره، خشب فنجره جعله باب، وصى بعدة خشب، أكوان من الخشب، هذه لفلان ينتفع بها، ثم نجر جعلها كراسي وأموال، هذا الرجوع بالوصية. غزل عند قوة قطن بكميات كبيرة فأوصى بها لفلان، ثم نجر جعلها ثم قطر له أن ينسجها فنسجها فغير القطر. وذكر أبو الخطاب فيه وجهين: وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط صبرة بأخرى لم يكن رجوعا، فإن زاد بالدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له على وجهين؟ صبرة يعني كوم بمعنى أن هناك مجموعة من طعام تمر أو ملح أو دقيق أو شعير، قال أعطوا فوصى بقفيز من هذه الصبرة، قفيز يعني نوع المثيال، بمثيال مقدار معين من هذه الصبرة لبعض الجيران، فما خرجت ثم جاء فأهال على الصبرة نوعا آخر أو من جنس ذاك النوع، هذا ما يسمى تغير، ما غير، فإن زاده بما هو أطيب منه أبيض فأضاف إليه حبة سمراء، السمراء أجز من الحبة الأبيض، فزادت الصبرة فارتفع شأنها، فيقول هذا ليس تغيير، قال هذه الأرض التغيير هذا لا يعتبر تغيير، ليس ممنوعا بالتغيير، قال هذه الأرض فلان وصى بها، ثم بنى الموصي فيها بناء، قال هذا قد يكون تغيير وقد لا يكون تغيير، قال المذهب الحنابلة لا يعتبر تغيير، ما زاده ليس التغيير، لكن الزيادة تكون بالورقة، أو أن الزيادة تكون بالموصى له على خلافه. علمنا هذه المسألة يكتفي بالمسألة. فرع إذا حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي، كالحب إذا سقط وصار زرعا، والدار إذا انهدمت وصارت فضاء، فوجهان أشهرهما البطلان، لأن الباقي لا يتناوله الاسم. إذا حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي، فالحب إذا سقط أو سار زرعا، أوصى به يسحب، ثم الحب سقط بفعل فاعل الأول وتناثر فهطلت عليه مياه أو أمطار أو أصاب المدى فنبت، إن غاب صار زرعا، والدار إذا انهدمت وصارت فضاء فوجهان أشهرهما البطلان، لأنها تغير، بدل ما يكون حق أصبح زرع والفضاء أصبح بناء، فهذا يعتبر رجوع في الوصية، هذا يعتبر رجوع عن الوصية، لأن الموصي رجع عن وصيته. فرع آخر. فرع إذا بنى فيها الوارث وقد خرجت من الثلث رجع على الموصى له بقيمة البناء، وقيل لا يرجع، وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته، وإن جهل الوصية فله قيمة بنائه غير مقلوع. الميت قبل أن يموت أوصى بدار لبعض الناس، هي تخرج من الثلث، ليس دائن على الثلث، إنما كان دائن على الثلث لا يجوز إلا بإذن الورثة، فجاء أحد الورثة بنى في هذه الأرض بناء، إن كان لا يعلم فهو يأخذ بناء، إن كان يعلم أن هذه الدار إنما هي وصية فمن الثلث وأجازوها وقبل الموصي فالبناء يطالب بإقلاعه ولا عوض له، إقلاعه ولا عوض له. ذكر هذه لأن المسائل تحصل كثيرة، نعم، تقرأ ما رأى، والفقه رأه الإنسان ليعلم مسائله، فتكون المسألة تنزل بك خاصة، قد لا تنزل بك خاصة، إنما تنزل لأحد جيرانك أو من تعرفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع منه حديثا أو حكما فبلغه للآخرين،

فإذا سقط الثلث بقي قبض من ترك 30,000 وغطى ب10,000 أخرج الوصية 10,000 وكانت فيه ديون عليه ديون حقوق للناس وحقوق الله عز وجل واجبا فيقال لا الدين قبل الوصية أرجع 10,000 للتركة استخرج أولا حقوق الناس وحقوق الله عز وجل أديها أدرك أن عليه حقوقا آدميين وحقوق الله عز وجل بالغت 10,000 كم يبقى من التركة؟ 20,000 وهذا وصى له 10,000 من 10,000 من 20 ليس ثلث المال نصف المال والوصية لا تجوز لأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة إلا إذا أذن الورثة وسمحوا له فيها عرفنا هذه المسألة؟ نعم طيب قال شكرا شفة ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أم لو أم لم يوصي. قضاء الدين والزكاة والحج. متى يكون الحج واجب؟ إما حج الفرض أو حج ذهب فيه ففسد أو صد عن البيت ولم يشترط من عمره. حصل له مانع عذر فلم يستطع المضي ولم يشترط بالإحرام الذي حج يحرم ثم في أثناء الطريق قيل له في شيء في الطريق ما توجد استعمار السيارات ترجع فقدموا إحرام ورجع أمر الحج هؤلاء عليه الحج من عام قادم لا بد أن يأتي بحج لأن الإنسان إذا تلبس بالحج لا يجوز له إفطاره أو تلبس بالعمرة دخل فيها لا يجوز له إفطارها لا بد أن يمضي فيها ولو كانت راسخة فإذا ألغاها أو فسدت فعليه عمرة من عام قادم أو ما شاء الله أو حج هذا عليه حج واجب حج واجب كيف يكون إما فرض الحج أو إحدى العمر أو الحج الذي نذر به أو ما استطاع المضيف أو ما إلى ذلك نعم لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين بعد وصية يوصي بها من بعد البعدية بعدية ماذا؟ بعد أي شيء بعد القرائض بعد وديع الأموال بين الله عز وجل حقوق الذكران والإناث من الأبناء ثم حقوق الجد والأم والأب ثم انتقل ثم بعد ذلك بين أن هذه الحقوق لا تؤدى إلى أصحابها إلا بعد بعد إخراج وصية أو دين من بعد وصية توصي بها أو من بعد وصية يوصي بها أو دين رواه الترمذي ولأن حق الورثة إنما هو بعد أداء الدين وقد حكى القرطبي الإجماع على تقديم الدين على الوصية إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قدمها عليه حكاه العبدري والحكمة في تقديمها في الآية أن الوصية لما أشبهت الميراث بكونها بلا عوض فكان إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال الزمخشري ولذلك جيء بكلمة أو أي التي للتسمية أي فيستويان في الاهتمام من بعد وصية يوصي بها أو دين الله عز وجل لا يقدم إلا الأهم أو الأوجب ما بدأ الله به الذكر إلا له شأن وتكليف وله حكم فلا بد من مراعاته قال من بعد وصية يوصون بها أو دين أو يوصي بها أو دين

وأمر بإخراج الواجبات من هذا الثلث ووسع الثلث هذه الواجبات لم يبقى شيء انتهى البقية لا بقية. وإن بقي بعدما أخرج الواجبات بقي جزء من المال وين يذهب به؟ أين نذهب به؟ لصاحب الوصية ويقال للموصى له هذا الذي بقي لك بعد إخراج الواجبات. وقال أبو الخطاب تزاحم به أصحاب الوصايا ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور. هذه الدور هذه الصعبة لها حسابات دقيقة ولا تبيدنا ولا تبيدنا ما بعد بارك المصطلح إذا أوصى بالواجب وقرن به الوصية بتبرع مثل حجوا عني وأدوا ديني وتصدقوا عني وجهان أصحهما أن الواجب من رأس المال لأن الاقتران في اللفظ لا يدل على تساوي في الحكم لقوله تعالى كلوا من ثمره الآية. والثاني أنه من الثلث لأنه قرن به ما يخرجه من الثلث ومن مات بطريق مكة لزمه أن يوصي بحجة الإسلام قاله بالروضة وكذا كل واجب عليه. فرع إذا أوصى بالواجب وقرن به الوصية الوصية مندوبة ليس الواجب قرنها بالواجب جاب المثال قال أجوا عني وأدوا ديني وتصدقوا عني. أجوا عني إما أن يكون واجب وصدق التصور وأدوا ديني هذا واجب فذكر في الوصية هذه الألفاظ الثلاثة منها ما هو واجب ومنها ما هو ليس بواجب. العرض المستحب والمندوب على الواجب يقتضي أنه كله واجب هذا مثل في خلاف عند الفصول عند أهل الفصول الحنابلة يقولون دلالة الاقتران ضعيفة الله عز وجل يقول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا آتوا حقه يوم حصاده هذه زكاة الواجبة وكلوا من ثمره هذه باب الاقتنان كل حسب ما تأكل كل غيره كلوا في عين أمر وآتوا حقه يوم حصاده بعين أمر الأول للندب لأن دلالة الامتنان تدل على أنه ليس الوجود محمد قال إن إذا طلع ثمرة حائطك وبستانك لابد أن تأكل منها ثم جاء ذكر هذا الامتنان ثم قال وآتوا حقه هذا واجب وقرن سبحانه بين الواجب وغير الواجب دل على أن هذا هذه الدلالة لا تدل على أن الكل يصير واجبا وكذلك الوصي الموصي إذا قال رجوا عني حج تطور وأدوا ديني وتصدقوا عني أداء الدين واجب ذكر هذه الوصية عطفها بظروف العصر قال هذا لا يدل على أن كلها واجبة الواجب فقط ما يعرف أنه واجب. ثم قال ومن مات بطريق مكة لزمه أن يوصي بحجة الإسلام لا الإسلام بطريق مكة لأن طريق مكة لا يذهب إليها الإنسان إلا وهو حاج أو معتمر ولعله كان محكما قريبا فمات في طريق مكة قال الورث يجب عليه قران حجة الإسلام على هذا الذي مات وهو محرم باب الموصلة. باب الموصلة تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي وقالت أبي موسى لا تصح لمرتد وتصح لمكاتبه ومدبره وأم هذا الموصى له هذا الركن الثاني والركن الأول يوصى به الشرط الأول. الركن الأول هو الموصي. الركن الأول هو الموصي. الموصي بينا أن لا بد يكون مسلم عاقل لا مالك. وبينا ما يجب أنه لا يجوز إفراد الوصية أكثر من الثلث ولا تكون لوارث. بين حقوق الموصي الآن انتقل إلى الركن الثاني وهي حقوق الموصى له. ولما الموصى له الشخص الذي تذهب إليه الوصية فقال تصح الوصية لكل من يصح تملكه. ثم يصح أن يملك تصح أن توصى له. المجنون ما يملك هذا. الصغير ما يملك إنما يملك عنه ولي. والمرتد ما يملك إنه ما له بيع للمسلمين. فقال كل ما صح تملكه فصح أن أوصي له. فقال من مسلم وذمي بغير خلاف نعلم. جاز أن أوصي للذمي وجاز أن أوصي للمسلم. قال ما في خلاف بين المسلمين. الوصية للذمي لا بد أن يراعى فيها قرابة. نسأل الله العافية له والسلامة بعض أقربائه غير المسلمين أحب يواسيه. فإن قصد بذلك التألف فيؤجر عليه. تكون هذه الوصية قربة إلى الله عز وجل. نتألفهم لعلهم يرجعون إلى المسلمين. وإن كانت الوصية فقط مجرد قرابة والإحسان إليه فهذه باب الصدقات. هذه من باب الصدقات فقط. يجوز الإنسان أن يتصدق على ذمي إذا كان مشرك قريب له. وعلى الحرب يجوز ولا لا يجوز؟ الحرب الذي يتقدمه ما يستحق ولا أدري لما جيء بها. ولعله أراد الحرب أن توصي له بوصية لا تنفع المسلمين كثياب بن حرير. وجدت انها معنى شديد منها من اطلب اوصيت لها بها لمشرك قريب له وهو حربي. فلعل هذا جائز لما تعطي الماء توصي بمال لحربي وتعرف ان هذا يحارب المسلمين فلا يجوز هذا. فما ادري كيف جاءوا به. قال في بعض كتب الحنابله ان حتى المرتد لك ان توصي له. كيف المرتد هذا يجب قتله لاستحباب ثلاثة أيام. من ارتد عن دينه بلفظ من ألفاظ الكفر متعمد يستتاب ثلاثة أيام عند الحلال لكل يوم يراجع. وإن رجع وإن لا يقتل فماله يذهب إلى بيت مال المسلمين لأنه خير. كيف توصي لمرتد؟ هذا ما عرف كيف هذا وجهه. ثم قال واستدل على ان الوصيه تجوز للمسلم ومن ذمي بقوله تعالى الا ان تفعلوا من اوليائكم معروفا. هذا الشطر من الايه جاء في سورتين. جاء في سوره الاحزاب والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. الله إن النبي أولى بالمؤمن بنفسه. سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمن بنفسه وأزواجه أولى. الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله المؤمنين والمهاجرين أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول أن بعض السلف فسر قوله سبحانه إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم من قرابتكم غير المؤمنين افعلوا لهم معروفا هي الوصية. يقول مستندنا في إجابة الوصية للذمي ظاهر هذه الآية نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.